بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح لنا من أبواب فضلك ورحمتك. وبعد، فهذا درس جديد وهو الدرس الخامس عشر من قراءة كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، ونحن في الفصل الثاني في أدب العالم في درسه، وفيه أنواع من الآداب ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وهذا هو النوع الخامس من هذه الآداب، حيث قال رحمه الله: إذا تعددت الدروس قدم الأشرف فالأشرف والأهم فالأهم، فيقدم تفسير القرآن ثم الحديث ثم أصول الدين ثم أصول الفقه ثم المذهب ثم الخلاف أو النحو أو الجدل. وكان بعض العلماء الزهاد يختم الدروس بدرس رقائق يفيد به الحاضرين تطهير الباطن ونحو ذلك من عظة ورقة وزهد وصبر، فإن كان في مدرسة ولواقفها في الدروس شرط التبع، ولا يخل بما هو أهم ما بنيت له تلك البنية ووقفت لأجله، ويصل في درسه ما ينبغي وصله، ويقف في مواضع الوقف ومنقطع الكلام، ولا يذكر شبهة في الدين في درس ويؤخر الجواب عنها إلى درس آخر، بل يذكرهما جميعا أو يدعهما جميعا، ولا يتقيد في ذلك بمصنف يلزم منه تأخير جواب الشبهة عنها لما فيه من المفسدة، لا سيما إذا كان الدرس يجمع الخواص والعوام. وينبغي أن لا يطيل الدرس تطويلا يمل، ولا يقصره تقصيرا يخل، ويراعي في ذلك مصلحة الحاضرين في الفائدة والتطويل، ولا يبحث في مقام أو يتكلم على فائدة إلا في موضع ذلك، فلا يقدمه عليه ولا يؤخره عنه إلا لمصلحة تقتضي ذلك وترجحه. الحقيقة أن هذا يدلك على أن علماء الإسلام كانوا من الدقة والتحري والحرص بمكان. فهو يذكر لنا المؤلف رحمه الله تعالى في آداب الدرس أمورا دقيقة جدا ومهمة، فيذكر لنا حين يجتمع أكثر من درس بما يبدأ، لم يترك الأمر هكذا كما يحلو للإنسان أن يفعل. نعم، هو شيء ليس واجبا شرعا أن تسير بهذا الترتيب، لكنه من حيث الأفضل والأحسن، فيقول لك: قدم الأشرف فالأشرف والأهم فالأهم. والمراد هنا بقوله الأشرف فالأشرف التدلي لا الترقي، التدلي من الأعلى إلى الأدنى، لا الترقي من المهم فالأهم. فالمراد بقوله الأشرف فالأشرف يعني الأشرف فالشريف، يعني فالأقل منه في الشرف، هو شريف وكل شيء، لكن الذي قبله هو أعلى منه قدرا ومنزلة وشرفا، والأهم فالمهم، وهكذا. يقدم تفسير القرآن، فما يتعلق بالقرآن لا شك أنه الأعظم والأجل، ثم الحديث، ثم أصول الدين، ثم أصول الفقه، وهذان هما الأصول الأصلان كما يعبر العلماء، الأصلان أي أصول الدين، وهو ما يتعلق بمباحث التوحيد والكلام وغير ذلك من أمور العقيدة، وأصول الفقه مما يتعلق بالقواعد التي يتوصل بها للاستنباط وغيره. وهم يقولون أصول الدين أحيانا يكون المراد بها، خصوصا إذا اجتمعت مع أصول الفقه، يكون المراد بها ما يذكره المتكلمون في المقدمات التي تذكر في بعض كتب أصول الفقه، وهي مباحث بعضها يتعلق بصفة الكلام وما يدور حولها من مسائل وفروع في هذه الجهة. وأحيانا يقال أصول الدين ويراد به أركان الإيمان والأصول التي يبنى عليها الدين والتي لا يسع المسلم جهلها في أمور عقيدته وتوحيده وهكذا. فإذا أحيانا العلماء يؤلفون كتبا في الفقه ويجعلون لها مقدمة في أصول الدين، فتجد أن هذه المقدمة هي المهمات الأساسية التي ينبغي التي يجب معرفتها وتعلمها واعتقادها من أركان الإيمان. وأحيانا إذا ألف في أصول الفقه فالغالب أن أصول الدين المذكورة تكون من طريقة المتكلمين. ثم المذهب ثم الخلاف. والفارق أن المذهب هنا مسائل الفروع الفقهية التي هي على مذهب من المذاهب الأربعة، هذا يقال له المذهب، كتب الفقه التي تسرد مسائل الفروع، منها المختصر ومنها المتوسط ومنها الموسع. وأما مسائل الخلاف فهي التي يعبر عنها بعض العلماء المعاصرين وبعض الأكاديميات المعاصرة بالفقه المقارن، وإن كان بينهما فارق، وإن كان بين علم الخلاف وبين علم الفقه المقارن فارق. ولا شك أن ما كان يذكره العلماء قديما بقولهم كتب الخلاف أو علم الخلاف كان أعلى وأعمق وأفيد لطالب العلم الذي يدرس المذهب ويتقنه ثم يترقى حتى يصل إلى كتب الخلاف بعقلية مستقرة دارسة للفقه والأصول والقواعد والأشباه والنظائر مع ما معه من علوم اللغة العربية وغير ذلك من العلوم، فيسير عليها بصورة منضبطة. للأسف كثير ممن يدرس الفقه المقارن ربما لم يدرس مثل هذه الأمور، أو يظن أن دراسة الفقه تكون بهذه الصورة فيخلط في كثير من الأحيان. وممن ألف في كتب الخلاف في المذهب الشافعي الإمام البيهقي، له كتاب الخلافيات وبعد ذلك مختصر الخلافيات، كذلك السمعاني في الاصطلام، وكتب كثيرة لعلماء الإسلام في كل مذهب يعتنون فيها بذكر الخلاف بين الفقهاء والسلف. من العلماء الذين لهم باع في هذا الباب والكل عيال على كتبه ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتابه الأوسط وكتابه الإشراف، وكل من جاء بعده أو جل من جاء بعده كان يعتمد على كتبه في حكاية أقوال السلف في هذا الأمر. قال أو النحو أو الجدل، بمعنى أن علم الخلاف وعلم النحو وعلم الجدل بمرتبة واحدة في الأهمية، فإن شاء قدم هذا على هذا أو ذاك لا بأس. ثم ذكر أن من عادة بعض العلماء أنه كان يختم دروسه بدرس رقائق يفيد به الحاضرين، تطهير الباطن وغير ذلك، وهذا لا شك مهم جدا، فإن الإنسان إن شرع في طلب العلم من غير أن يزكي نفسه وأن يربيها فإنه يقع في مشاكل كبيرة تصل به إلى أحوال بعيدة كل البعد عن مراد الله عز وجل من العلم. وإنه كما قال بعض العلماء إن العلم الذي لا يفيدك في ترك المعاصي ليس هو العلم الذي ينفعك في الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. وإن كل علم لا يفيد عملا ليس في الشرع البتة ما يفيد استحسانا، فلا بد أن يكون العلم يقتضي عملا، فدروس التزكية وتطهير الباطن تساعد الإنسان على ذلك ولا شك، فيكون مراقبا لربه في كل ما يتعلمه ويسعى في العمل به، لا يكون ممن يحرص على تعلم العلم ليماري به العلماء ويجاري به السفهاء ويصرف وجوه الناس إليه، ولا يكون ممن يحرص على تعلم العلم حتى يتعرف على الرخص رخص العلماء ويتتبعها، نسأل الله السلامة والعافية. فكلما زاد علما لابد أن يزداد خشية، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له، وقال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء وإن الله عزيز غفور. طيب، كل هذا الكلام في حالة ما إذا كانت الدروس متعددة، وكان هذا حالا لهم وما زال عند عدد من العلماء، أن هناك دروس متعددة في اليوم الواحد، فيجلس العالم من بعد شروق الشمس يلقي الدروس من كتاب إلى كتاب من كتاب إلى كتاب، وهذا يدل على سعة هذا العالم في العلوم الشرعية. فإن كان بهذا الحال فيراعى مثل هذا. طيب لو كان يدرس في مدرسة لها وقف، وواقفها كان يشترط شرطا، فيشترط مثلا أن يدرس فيها كتب الفقه الشافعي فقط مثلا، فلابد أن يلتزم هذا، أو أن الذي يقوم على هذه المدرسة قام بجدول من الساعة كذا لكذا يدرس الكتاب الفلاني، من كذا لكذا يدرس الكتاب الفلاني، فينبغي عليه أن يراعي هذه الشروط وهذا النظام. ثم بين أنه حتى انظر إلى توجيهات ابن جماعة رحمه الله تعالى، يوجه المدرس حتى في مواضع الوقف ومواضع الوصل في درسه، يصل في درسه ما ينبغي وصله ويقف في مواضع الوقف ومنقطع الكلام. هذا أمر يساعد على الفهم واستحضار المسائل، فإنه لو وصل ما حقه الوقف أو وقف ما حقه الوصل لأحدث خللا عند السامع والحاضر، فهو يراعي ذلك. ولما كان هذا أمرا مهما روعي في كتاب الله عز وجل، فكان علم الوقف والابتداء من أهم العلوم التي ينبغي معرفته على قارئ القرآن، فمتى يقف ومتى يصل حتى يفهم ويفهم عنه كتاب الله عز وجل. وكذلك يراعى في القرآن أنه يكون هناك سورة حتى إذا ما قرأها الإنسان كاملة فإنه يعي مراد الله عز وجل منها، يعرف مقاصدها، يعرف موضوعاتها، وهكذا. ففي الدرس يكون محاكيا لكتاب الله عز وجل في هذا الأدب وهذا العلم، فلا يقف مثلا في نصف المسألة ويقول نكمل غدا والمسألة لم تكتمل، والكلام بهذه الصورة ربما يأخذ الإنسان مسألة فقهية من غير ضوابطها كلها، فيأخذ بعض الضوابط ويترك البعض الآخر، فتكون مختلة عنده ربما لا يحضر مرة ثانية، فأنت لم تفده إلا معلومة ناقصة ضرته ولم تفده، وقد يظن أنها مكتملة. فمثلا لو أنك كنت تدرس له في الشروط أو القيود التي بها يكون الإنسان إذا مس امرأة يكون قد نقض وضوءه، هي عدد من القيود، لو أنك ذكرت اثنتين أو ثلاثة وتركت الباقي فأنت لم تكمل له مسألة مهمة كهذه المسألة، فينبغي أن تنتهي منها أولا ثم توقف الدرس إن شئت، أو أنك لا تبدأ فيها من الأصل وتبدأ فيها في المرة المقبلة، لا أن تجعلها هكذا جزءا ثم تتركها ولم يستفد الجالس شيئا، خصوصا لو كان هناك من الجالسين من عوام أو أن بعض الناس يأتي وينقطع وهكذا. قال ولا يذكر شبهة في الدين في درس ويؤخر الجواب عنها إلى درس آخر، بمعنى أن من الآفات التي تحدث من بعض الناس أنه قد يلقي شبهة ولا يرد عليها فتستقر في نفس الإنسان، والشبه هذه خطافة تخطف القلوب ويكون للشيطان عمله، فأنت ضررت الإنسان، ذكرت الشبهة ولم تجب، أو أنك ذكرت الشبهة وأخرت الجواب عنها في موضع آخر وهذا خطأ، طالما ذكرت الشبهة لا تؤخر الجواب، أجب عنها أولا حتى ولو لم يكن جواب الشبهة في الكتاب الذي تقرأه في هذا الموضع، فالحكمة تقول أنك تقدم جواب الشبهة بعد الشبهة مباشرة حتى لا تستقر في نفس السامع. وبعض الناس، وهذا عيب على فخر الدين الرازي رحمه الله كما ذكر الحافظ ابن حجر في لسان الميزان وغيره، ذكروا في ترجمته أنه من العيوب التي كانت تؤخذ عليه أنه كان يذكر الشبهة ويستطيل في تقريرها وبيانها ويستفيض في ذلك ويؤجل، أو أنه إذا أجاب أجاب جوابا مقتضبا غير مناسب أبدا لما كان يقرره ويتوسع فيه، فهذا مما عيب عليه في ذلك رحمه الله. وإنما الصواب أنك لا تتوسع جدا في تقريرها، بل اذكر الشبهة ثم أجب عليها جوابا شافيا، فإنه من لم يقطع دابر الشبهات لم يعطي الإسلام حقه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم ذكر توجيها آخر في وقت الدرس، بيّن أنه لا يطيل الدرس تطويلا مملا، ولا يقصر تقصيرا مخلا، بل يراعي في ذلك الاعتدال، ويراعي في ذلك مصلحة الحاضرين. فمن الحاضرين من أو بعض الدروس يحضرها أناس لا يمكن معهم الإطالة أبدا، فالمصلحة أن يقصر وأن يختصر. ومن الناس من يكون درسهم مغلقا عليهم، وهم أتوا لدرس يكون فيه شيء من الإطالة، وقد يكون فيه مناقشة فتكون فيه إطالة أيضا، لا تكون إطالة شديدة جدا فينسي الكلام بعضه بعضا، لكن يناسب الحاضرين في ذلك. هذا يعني شيء مما ذكره في هذا الأدب. ثم ننتقل للأدب الذي يليه، وهو الأدب والنوع السادس. قال: السادس ألا يرفع صوته زائدا على قدر الحاجة، ولا يخفضه خفضا لا يحصل معه كمال الفائدة. روى الخطيب في الجامع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب الصوت الخفيض ويبغض الصوت الرفيع. قال أبو عثمان محمد ابن الشافعي: ما سمعت أبي يناظر أحدا قط فرفع صوته. قال البيهقي: أراد والله أعلم فوق عادته، والأولى ألا يجاوز صوته مجلسه، ولا يقصر عن سماع الحاضرين، فإن حضر فيهم ثقيل السمع فلا بأس بعلو صوته بقدر ما يسمعه، فقد روي في فضيلة ذلك حديث. ولا يسرد الكلام سردا، بل يرتله ويرتبه ويتمهل فيه ليتفكر فيه هو وسامعه، وقد روي أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فصلا يفهمه من سمعه، وأنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا لتفهم عنه، وإذا فرغ من مسألة أو فصل سكت قليلا حتى يتكلم من في نفسه كلام عليه. لأن سنذكر إن شاء الله تعالى أنه لا يقطع على العالم كلامه، فإنه إذا لم يسكت هذه السكتة ربما فاتت الفائدة. هنا انتقل المؤلف رحمه الله إلى النصيحة حتى في مستوى الصوت، وهذا يدلك على أهمية هذه الكتب، وعلى أهمية ما كتبه العلماء في أداب العلم والعلماء وطلبة العلم، أنه يضع يديك على كل شيء. فلتقم الأكاديميات المعاصرة بما تقوم به، ولتفعل ما تفعل، هذا جهد عالم واحد في ضمن مؤلفات كثيرة جدا له، وكان قاضيا ومفتيا ومدرسا، وكل هذه الانشغالات وهو وحده يقوم بذلك. فكتاب هذا من كتب اللطيفة المختصرة، لكنك تجد أنه يوقفك على نقاط وعلى دقائق وعلى لطائف وأمور، هو يوجه حتى في مستوى الصوت، كيف يكون مستوى صوت المدرس أثناء تدريسه. فيقول لك أن تكون وسطا، لا بالصوت المرتفع جدا الذي قد يؤذي السامعين، أو قد يتعدى المجلس الذي أنت فيه فيضر بمجالس أخرى. وإذا كان في القرآن قد ورد حديث ورد من بعض طرق وشواهد: لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، فهذا إذا كان في القرآن فكذلك في العلم. لا ينبغي أن يجهر الإنسان، وخصوصا إذا كانت هناك مجالس أخرى أو أناس آخرون. يعني المسجد هذا مثلا، لو كنت تدرس في مسجد فإنك يتحلق حولك حلقة فيها طلاب علم يستفيدون منك، وهناك حلقات أخرى، أو هناك أناس هذا يدرس في كتاب، هذا يذاكر، هذا يراجع قرآن، هذا يصلي، واضح؟ فتراعي مثل هذا، فيكون مستوى صوتك يسمع الحاضرين ولا يزيد على ذلك قدر الإمكان. ولا يكون بالصوت المنخفض الذي يضر بالحاضرين بحيث أن الجالس لا يستطيع أن يسمع، وإنما يكون الصوت منضبطا. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك سبيلا، اجعل سبيلا وطريقا بين ذلك يكون وسطا. لا تجهر بصلاتك جهرا فيسمع المشركون، كما في حديث ابن عباس في الصحيح، فيسمع المشركون القرآن فيسبون القرآن ومن جاء به ومن أنزله. ولا تخافت بها فلا يستطيع سماعك أصحابك، وابتغي بين ذلك سبيلا، اقرأ وأسمع أصحابك ولا تسمع الايه المشركين. لا يرفع صوته زائدا على قدر الحاجة، ولا يخفضه خفضا لا يحصل معه كمال الفائدة، وإنما يكون ايه وسطا في ذلك. ثم أورد حديثا إن الله يحب الصوت الخفيضة ويبغض الصوت الرفيع، وهو حديث ضعيف جدا، فيه جبارة بن المغلس مضطرب الحديث، وقال الدارقطني متروك، وفيه أيضا عثمان القاسي متروك أيضا، فالحديث لا يصح بحال. ثم أورد عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه كان كما يقول ابنه: ما سمعت أبي يناظر أحدا قط فرفع صوته. وهذه حقيقة ليس بالأمر الهين أبدا، لأن الإنسان في حال المناظرة ينفعل، يصعب جدا أن تجد إنسانا يناظر وهو هادئ. المناظرة تقتضي انفعالا، تقتضي رفع صوت وأمامك إنسان. فكثير من الناس يحاول أن ينصر ما يراه هو حقا برفع صوته، فالجميع يسكت ويسمع فيظن أنه قد انتصر بذلك، وهذا غير صحيح، وإنما الحق ينتصر بالبراهين والأدلة، لا برفع الصوت ولا بالتشغيب ولا بهيشات الأسواق. الإمام الشافعي رحمه الله كان لا يرفع صوته هذا الرفع. البيهقي رحمه الله يبين أنه أراد فوق عادته، يعني أيضا ليس المعنى أنه كان يخفض صوته متكلفا، ولكن كان يتكلم بالأسلوب العادي، يتكلم بصوته المعتاد، لا يتكلف رفعا زائدا ولا خفضا زائدا. إن حضر في الناس ثقيل السمع فلا بأس أن يرفع صوته ليسمعه، فلا بأس أن يرفع صوته ليسمعه حتى يسمع كلام الله، حتى يستفيد، حتى ينتفع. قال: فقد روي في ذلك في فضيلة ذلك حديث، والمقصود به حديث اسماع الأصم صدقة، وهو حديث منكر لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أشار لذلك بقوله روي صيغة تضعيف في هذا في كثير من الأحيان. ثم بيّن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسرد الكلام سردا سريعا جدا بحيث يختلط على السامع فهمه، وإنما كان يرتل الكلام، يهذب الكلام، يتمهل فيه، لا يكسر الكلام ولا يسرع شرذمه، وإنما يقول كل كلمة تفهم عنه، وأحيانا يكرر الجملة أو الكلام ثلاثا لتفهم عنه صلى الله عليه وسلم. فقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، وكان كلامه فصلا واضحا بينا. تمام. ثم يرشد إلى أنه إذا كان من عادة العالم أو المدرس أنه يترك فرصة أثناء الدرس للسؤال والمناقشة فيما يقول، فينبغي أنه إذا انتهى من فصل معين أو مباحث معينة يسكت هنيها، يسكت يسيرا، بحيث أنه إذا كان هناك من الحاضرين من يريد أن يطرح عليه سؤالا أو إشكالا أو غير ذلك يطرحه، لأنه إذا شرع في فصل آخر فلا ينبغي على الحاضر أن يقاطعه. يعني هو الأصل من العلماء ومن المدرسين من يقول السؤال آخر الدرس، لا ينبغي لأحد أن يسأل، من استشكل أمرا يكتبه وآخر الدرس يعرض وهو يجيب على كل الأسئلة الواردة، وهذا جيد حتى يحافظ على وقته، خصوصا إذا كان الوقت محدودا. وأحيانا يترك العالم مجالا لمن أراد السؤال أثناء الدرس، لكن ليس معنى أثناء الدرس أنه كلما عنا لأحد سؤال يرفع يده، ده طبعا في حالة الأدب أنه يرفع يده، وإلا فبعض الناس يسأل مباشرة وهذا سوء أدب. لا ينبغي مقاطعة المدرس والعالم أثناء الدرس هكذا حتى لا تشتته وتضيع الوقت، وإنما حتى وإن سمح لك بالسؤال أثناء الدرس يكون بعد انتهائه من الكلام، لعل الذي ستسأل فيه سيحله. ولذلك أحيانا أنت تسأل المدرس يقول لك ستأتي ستأتي ستأتي، يبقى هذا معناه أنه لم ينتهي، فلا ينبغي إذن أن تقاطعه في شيء. بعض الطلبة بيكون عنده كسل أنه هو يكتب السؤال، لسه هقعد أكتب سؤال وابعته، ما أنا أقول على طول اللي في نفسي أقوله. لا، أنت حتى كسلان أنك تكتب السؤال ومطلوب من المدرس أنه هو يفعل كل شيء، لا، الأولى أن تكتب السؤال. إما أن تكتب السؤال وفي آخر الدرس وما تعملش زي ما الشيخ مهند عمل دلوقتي، يعني إحنا اللي إحنا بنقوله بالضبط هو خالفه مباشرة، يعني أم رفع يده أثناء الدرس. لا، الصواب انتظار للآخر. فالشاهد أنك إما أن تجعل السؤال آخر الدرس وتسأل، أو آخر الفصل، بمعنى نحن نأتي الآن بآداب، الأدب السابع، الأدب السادس، الأدب الخامس. لا تسأل إلا بعد، لو أن المدرس يسمح لك بالسؤال فسأله ماذا بعد انتهاء الفقرة اللي هي الأدب الخامس مثلا، انتهى منه. إنما أنت لا تظن، أنت تقول طب أنا برفع يدي فإن أذن لي فأجيب، وإلا فأنا إذن لم يعني أقاطعه. لا، أنت يتهيأ لك ذلك، لكن المدرس إذا رأى يدا رفعت يتشتت، فهمت؟ فلا تشتته أكثر ما هو مشتت أصلا. اقرأ يا مولانا آخر الدرس. قال السابع أن يصون مجلسه عن اللغط، فإن الغلط تحت اللغط، وعن رفع الأصوات واختلاف وجهات البحث. وقال الربيع: كان الشافعي إذا ناظره إنسان في مسألة فعدل إلى غيرها يقول: نفرغ من هذه المسألة ثم نصير إلى ما تريد. ويتلطف في دفع ذلك في مبادئه قبل انتشاره وثوران النفوس، ويذكر الحاضرين بما جاء في كراهية الممارات لا سيما بعد ظهور الحق، وأن مقصود الاجتماع ظهور الحق وصفاء القلوب وطلب الفائدة، وأنه لا يليق بأهل العلم تعاطي المنافسة والشحناء لأنها سبب العداوة والبغضاء، بل يجب أن يكون الاجتماع ومقصوده خالصا لله تعالى ليثمر الفائدة في الدنيا والسعادة في الآخرة. ويتذكر قوله تعالى: ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون، فإن ذلك مفهم أن إرادة إبطال الحق أو تحقيق الباطل صفة إجرام فليحذر منه. طبعا هذا واضح أنه ليس في المجالس المعتادة التي فيها الشيخ والطلاب جالسون أمامه، وإنما في مجالس أخرى يسمح فيها المدرس بالمناقشات وغير ذلك. والحقيقة أن الغالب على الحال الآن ينبغي أن يكون على طريقة الدرس الذي يكون فيه عالم ومتعلم، والمتعلم ليس له إلا السؤال أو استشكال أو غير ذلك، لأن هذا الذي يناسب أكثر أهل هذا الزمن. ويبقى هذا في المجالس الخاصة وبين الأقران، أو حتى لو كان عالما يسمح لبعض طلابه بالكلام، فعندئذ حتى وإن كان هناك شيء من هذا ينبغي أن يكون هذا بأدب وانضباط وترتيب وتنظيم. فإن المجلس إذا كان فيه لغط، واللغط هو رفع الصوت واختلاط الكلام بعضه ببعض، رفع الصوت في الكلام واختلاط الكلام، بمعنى أنك الآن في المجلس تجد أنه أحيانا يكون عامل زي صراع الديكة، هذا يتكلم وهذا يتكلم، وهذا هذا حلال هذا حرام هذا كذا، كأنها هيشات أسواق في السوق. لما تدخل السوق هتلاقي واحد بينادي على الطماطم، واحد تاني بينادي على البطاطس، والتاني بيقول بعشرة، والتالت يقول بخمسة، هيشات أسواق. لا ينبغي أن يكون مجلس العلم كهيشات الأسواق. فهذا يتدخل، وهذا كله، وهذا يتدخل بكلام آخر، لم يعد هناك فائدة ولا استفادة، ولا هذا هو العلم، ولا هذه الهيبة. وهل تظن أن هذا المجلس بهذه الصورة هو المجلس الذي تحف الملائكة وتغشاه الرحمة وتتنزل عليه السكينة ويذكرهم الله في من عنده، وهم بهذا الحال الذي يؤدي للغلط ويؤدي للخصومات ويؤدي لكذا؟ قال فإن الغلط تحت اللغط، وقالوا أيضا فإن اللغط يحث الغلط. اللغط هذا منشأ الغلط ومنشأ الخصومة ومنشأ حتى الأخطاء العلمية الكثيرة، لأنه لن يؤخذ منه علم منضبط، وإنما هكذا هيشات كهيشات الأسواق. فإذا رأى أنه ستبدأ، العالم إذا رأى أن فتنة اللغط ستبدأ، ينبغي أن يوقفها ويحدها، وإلا انقطع الدرس منه وتحول إلى هذه الهيشات. الإمام الشافعي رحمه الله كان مرتبا جدا في تفكيره، وبالتالي انعكس هذا في مناقشاته. كان إذا ناظره إنسان في مسألة في المناظرات هروب، واضح؟ تتلاقيك بتتكلم مع واحد في مسألة، يقوم داخل معك في مسألة تانية، يقوم داخل في ثالثة، مش هنستفيد احنا كده. فالإمام الشافعي لما يجد واحد هيبدأ يحيد يقول له انتظر، نفرغ من هذه المسألة أولا، ما تدخلنيش في مسائل أخرى، تعال نفرغ من هذه المسألة أولا ثم ننتقل إلى غيره. إنما إحنا ما انتهيناش من هذه المسألة، هنستفيد إيه بقى؟ هنقعد نتقافز على المسائل؟ ثم ينصح النصيحة بأن الله عز وجل يقول ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فمعنى هذا أن هذا مفهم أن إرادة إبطال الحق إجرام، وإرادة تحقيق الباطل إجرام، فلا بد للإنسان أن يحاول أن يصل إلى الحق، لا أن ينصر ما هو عليه وفقط، لأنه قد يكون الذي هو عليه باطل وهو يريد أن ينصره باللغط ورفع الصوت ومثل هذه الأساليب الرخيصة، فيكون ممن أراد إبطال الحق وأراد إحقاق الباطل، فيقع في هذه الصفة المجرمة التي قال الله عن صاحبها وعن أصحابها ولو كره الإيه المجرمون. إلى هنا، وإن شاء الله نكمل في الدرس المقبل.